Book 2 25 25 في المدينة و ميستو أريد أن أذهب إلى محطة القطار Rad bi šel na železniško postajo. Rada bi šla na železniško postajo. Urid an adhab ila al-matar. Rad bi šel na letališče. Rada bi šla na letališče. Urid an adhab ila wasta al-madina. Rad bi šel v center mesta. Rada bi šla v center mesta. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kako pridem na železniško postajo? كيف أصل إلى المطار؟ Kako pridem na letališče? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Kako pridem v center mesta? أحتاج لسيارة أجرة. Potrebujem taksi. أحتاج لخريطة المدينة. Potrebujem zemljevid mesta. أحتاج لفندق. Potrebujem hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Rad bi najel avto. Rada bi najela avto. Huna bitaqati al-i'timaniya. Tu je moja kreditna kartica. Huna rukhsat qiyadati. Tukaj je moje vozniško dovoljenje. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ كاي سدا فيدتي و ميستو؟ اذهب إلى المدينة القديمة. بويديت و ستاري ديل ميستا. قم بجولة في المدينة. بويديت نا كروجنو وازنيو بو ميستو. اذهب إلى الميناء. Pojdite v pristanišče. قم بجولة في الميناء. Pojdite na krožno vožnjo po pristanišču. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Kaj je še vredno ogleda? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.